ثم أما بعد، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة. عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله، قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. قلنا أيها الإخوة أنه يستحب لمن سمع النداء أن يقول مثل قول المؤذن، يستحب أن يقول مثل قوله. وهذه مسألة فيها فضل عظيم. إذا قال مثل قول المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل الله لنبيه الوسيلة، فهي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. قال: وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فالذي يقول مثل قول المؤذن ثم يقول بعد ذلك تحل له الشفاعة، الذي يقول مثل قول المؤذن دخل الجنة، الذي يقول مثل قول المؤذن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. فيا لذلك الفضل، ويا لهذه الكلمات التي تكون سببا في مغفرة الذنوب وفي دخول الجنات وفي وجوب الشفاعة. الجماهير من أهل العلم أن القول مثل قول المؤذن مستحب مندوب مستحب. طب النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقولوا مثل ما يقول، والأمر يفيد الوجوب. الجماهير على الاستحباب يقولون لأن الصحابة ثبت أنهم كانوا يتكلمون في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه والمؤذن يؤذن، فدل ذلك أن الأمر مستحب. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وابن حزم الظاهري إلى أن الترديد أو الترداد مع المؤذن واجب، فمن تركه أثم. من لم يردد مع المؤذن، من لم يقل مثل قول المؤذن آثم، آثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول. طب والصحابة كانوا يتكلمون المؤذن يؤذن في عهد عمر، قالوا لا مانع أن يتكلموا ويرددوا مع الأذان، فيجوز للإنسان أن يتكلم أثناء ترداده مع الأذان. فإذا تكلم مع أخيه ثم قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، يقول الله أكبر الله أكبر، ثم يكمل الكلام مع أخيه. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. فلا مانع بأنهم كانوا يتكلمون أثناء الأذان أنهم كانوا لا يرددون مع الأذان. وهذا والله أعلم هو الأقرب، هو الأقرب أن الترداد مع الأذان واجب، واجب لمن سمع المؤذن أن يردد معه، أن يقول مثل ما يقول، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله وقول ابن حزم رحمه الله. فأن يردد مع المؤذن، أن يقول مثل ما يقول، قلنا إلا عند كلمات يسيرة. فعند الله أكبر الله أكبر يقول مثل ما يقول، عند أشهد أن لا إله إلا الله يقول مثل ما يقول، عند حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وعلى الصحيح لا يقول حي على الصلاة، لأن بعض العلماء قالوا يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه قال فقولوا مثل ما يقول، فقولوا مثل ما يقول يعني حي على الصلاة وزيدوا عليها لا حول ولا قوة إلا بالله. الصحيح أنه يقول حي على الصلاة، فما جاء مجملا هنا جاء مفصلا هنا، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن لم يذكر ثم قال حي على الصلاة، فقال حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. فالصحيح أنه يقول عند الحي علتين يعني حي على الصلاة حي على الفلاح، أنه يقول مثل قول، أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يقول مثل قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. كذلك قلنا إذا قال حين يسمع المؤذن، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله، لأنه حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. طب اسمع الحديث، من قال حين يسمع المؤذن، متى يقول هذا القول؟ من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، متى يقول هذا القول؟ متى متى يقول؟ عند ابن خزيمة في صحيحه، وعند الطحاوي عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن عن أبيه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن يتشهد. هنا قال من قال حين يسمع المؤذن، طب يسمع المؤذن متى؟ أول الأذان ولا عند الفراغ من الأذان؟ يقول رضيت بالله ربا ومحمد رسوله بالإسلام دين، متى يقول؟ الرواية عند ابن خزيمة تقول من قال حين يسمع المؤذن إيش؟ يتشهد. يتشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويقول أشهد أن محمدا رسول الله. بعد أن ينتهي من الشهادتين تقول أن كما هنا في رواية ابن رمح وذكر هذا قتيبة يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. إذن متى تقول هذا الكلام؟ متى تقول؟ بعد ما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وبعد ما يقول أشهد أن محمد رسول الله، أنت تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. إذن يقولها بعد الشهادتين، من قال حين يسمع المؤذن يتشهد. وفي رواية عند أبي داود والحاكم والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد يقول وأنا وأنا وأنا وأنا، يعني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمدا رسول الله، يقول وأنا وأنا، فيقولها بعد الشهادتين. يقول هذا الذي ذكرناه حديث سعد بن وقاص أشهد أن لا إله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. إذن يقول هذا، إذن يردد مع المؤذن في كل ما يقوله إلا في المواضع التي ذكرنا الاختلاف فيها، مثل حيعلتين، مثل يضيف هنا بعد الشهادتين هذا القول. كالفاظ أيها الإخوة اشتهرت بين الناس على سبيل العادة أو في أقوال ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم يذكرونها، فننبه أيضا لهذه الأقوال. منها بعض الناس يقول إذا أذن مؤذن المغرب، إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب يقول اللهم إن هذا إقبال ليلك، إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. هذا الحديث رواه أبو داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب أن أقول اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لنا. هذا الحديث مداره على أبي كثير مولى أم سلمة رضي الله عنها وهو مجهول، فالحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ضعيف. واشترط عندما نذكر الأذكار نذكر الأذكار الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا بعض الناس يخطئون فيقولون عند الإقامة، لأنه الصحيح أنه يقول مثل ما يقول المقيم كذلك الذي يقيم الصلاة، لأن الإقامة أذان سماها النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول مثل ما يقول الذي يقيم الصلاة. فإذا جاء إلى قوله قد قامت الصلاة يقول كذلك قد قامت الصلاة، ويخطئ بعض الناس فيقول أقامها الله وأدامها، وهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما صح. إنه بعض الناس يقول أقامها الله وأدامها، هذا ما ورد. نحن ندور مع النصوص حيث دار. كذلك بعضهم عند التثويب، عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم، هذا اسم التثويب، الصلاة خير من النوم، فيقول صدقت وبررت وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كذلك لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فقل الصلاة خير من النوم. اختلف العلماء متى يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، في الأذان الأول من الفجر أم في الأذان الثاني؟ في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ الآن الذي يقال في الأذان الأول، في الأذان الثاني، الآن الذي يقال في الأذان الثاني. والصحيح والله أعلم مع خلاف معتبر بين أهل العلم أنها تقال في الأذان الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة كما في سنن أبي داود بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام إذا أذنت الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم. إذا أذنت الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم. فحدد النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أذنت الأول لصلاة الصبح، وما قال إذا أذنت لصلاة الصبح. ممكن يقول إذا أذنت لصلاة الصبح فينتهي الخلاف، لأن الأذان لصلاة الصبح أي أذان يكون يا أخواني؟ الثاني صحيح، لكن ما قال إذا أذنت الأول لصلاة الصبح، يعني أذان الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم. فهذا التعليل أو هذا الحديث حديث صريح، إذا أردنا أن نصرفه عن لفظه نحتاج إلى لفظ صحيح صريح ورد في لفظ هذا، في صرف هذا اللفظ عن ظاهره. وذلك الصنعاني قال أيضا من العلة أن تقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، أن النبي ذكر علة الأذان الأول الذي هو ليست لصلاة الصبح، هو في آخر الليل الأذان الأول. لماذا؟ قال ليوقظ النائم ويرجع القائم، ليوقظ النائم. فلما تقول الصلاة خير من النوم توقظ النائم ولا لا؟ توقظ النائم، ليوقظ النائم، الأذان الأول يوقظ النائم. فلذلك تقول في الأذان الأول الصلاة خير من النوم، والمسألة فيها كلام معتبر. رد الآخرون هو قول الشيخ العثيمين أنه الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الثاني مثل ما هو الحال، ردوا فقالوا إذا أذنت الأول لصلاة الصبح المقصود الأول اللي هو أذان الصبح، لأنه الإقامة أيضا إيش اسمها؟ اسمها أذان، فقال الأول اللي هو أذان الصبح نفسه، لأنه الإقامة أيضا أذان. وذلك في صحيح البخاري قالوا زاد عثمان الأذان الثالث في صلاة الجمعة، الأذان الثالث في صلاة الجمعة. ومعروف أن الجمعة أذانين، كيف أذان ثالث؟ فهم اعتبروا الإقامة أيضا أذان، فلما زاد عثمان أذان أول صار أذان ثاني، وبعدين إقامة صار الأذان الثالث، فقال بهذا القول الشيخ ابن عثيمين وهو المعمول به. فالمسألة فيها خلاف، والخلاف معتبر لفهم النص، إنه هل قوله إذا أذنت الأول لصلاة الصبح اللي هو الأذان الأول، ولا إذا أذنت الأول لصلاة الصبح اللي هو أذان الصبح، ولا لا أذان الصبح أم الأذان الأول؟ فالخلاف فيها معتبر، والذي أراه أقرب أن قوله إذا أذنت الأول أي الأذان الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم. فهذا هو التثويب. فإذا سمعت المؤذن يقول الصلاة خير من النوم فقل كما يقول الصلاة خير من النوم، ولا تزد صدقت وبررت وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. سؤال، هل المؤذن يردد مع نفسه؟ هل المؤذن يردد مع نفسه؟ يعني بعد ما يقول الله أكبر الله أكبر يقول بينه وبين نفسه الله أكبر الله أكبر، هل بعد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله يقول بينه وبين نفسه أشهد أن لا إله إلا الله؟ هل يفعل هذا؟ الصواب أنه لا يقول، لأن الخطاب للمستمعين. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. الصواب أنه لا يقول، وهذا الذي ذكره ابن رجب رحمه الله أن المؤذن لا يردد مع نفسه، لأن المأمور بالترديد مع الأذان من هو؟ المستمع. أمرنا النبي ونحن نستمع المؤذن أن نقول مثل ما يقول، أن نقول مثل. وإذا أذن المؤذن أيها الإخوة، إذا أذن المؤذن فنقول بعد قوله، يعني إذا قال الله أكبر الله أكبر بعد أن يفرغ منها نقول. من الأخطاء الشائعة أنه الناس أحيانا يرددوا مع الأذان، فإذا وصل لآخر شيء قال الله أكبر الله أكبر، خاصة إذا مد الشير يقول الله أكبر الله أكبر، وبعدين بيسحب ويقول لك لا إله إلا الله. قبل ما يقول هو لا إله إلا الله، قبل أن يقول لا إله إلا الله هم بالمواب لا إله إلا الله، وهذا من الخطأ. الأصل الترديد يكون مع المؤذن، يعني إذا قال المؤذن تقول بعده، لو سبقه بكلمة أو كلمتين لا بأس عليه، لكن أن يقول الجملة قبل قوله فهذا لا يصح، فهذا لا يصح. طيب، مسألة، لو أنك انتبهت مثلا عند قول أشهد أن لا إله إلا الله أو أشهد أن محمد رسول الله، ماذا تفعل؟ واحد يشتغل كذا انتبه أنه ما ردد مع الأذان، انتبه للمؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، ماذا يفعل؟ خلاص انتهى الترديد مع الأذان، أم أنه يردد من بداية ما قال المؤذن؟ واضح المسألة يا إخواني أنتم معنا؟ إذا انتبه واحد في نصف الأذان انتبه أنه ما ردد مع المؤذن، فانتبه، وإذا المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله أو يقول حي على الصلاة، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ العلماء يقولون الشيء المجاور للشيء يأخذ حكمه، الشيء المجاور للشيء يأخذ حكمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المغرب إنها وتر النهار، مع أنها صلاة الليل، المغرب انتهى النهار غربت الشمس من صلي المغرب، قال عنها أنها وتر النهار، أنها وتر النهار مع أنها في الليل. لماذا وتر النهار؟ لأنها قريبة، فالشيء المجاور للشيء يأخذ حكمه. فلذلك قال الفقهاء لو الرجل استدرك الكلمات التي فاتته ثم يتابع المؤذن، يعني وصل المؤذن عند حي على الصلاة، انت سريعا تقول الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، عندما يقول حي على الصلاة تقول معه حي على الصلاة، فتدرك ما فاتك، تدرك ما فاتك مع المؤذن، تدرك ما فاتك مع المؤذن ثم تتابعه. طب لو فاتك الأذان بالكلية، لو فاتك الأذان بالكلية، لا، الأصل خلاص فات المحل، الأصل فات المحل، لأن الواجب المحصور في وقت يقولون هل يجب قضاؤه بأمر جديد أم بالأمر الأول؟ الصحيح أنه يجب قضاؤه بأمر جديد. فلما واحد يجي يقضي الأذان، أذن المؤذن وانتهى الأذان، يجي يقول واحد والله ما رددت أنا مع المؤذن، خلاص أريد أن أردد وحدي وأذن وحدي، الصحيح أنه لا يشرع له، لا يشرع له أن يردد بعد انتهاء المؤذن، بعد انتهاء المؤذن. طيب، يقولون في الصلاة، في الصلاة، في الفريضة، في النافلة، هل يردد ولا لا؟ لا يردد. وبعض الشافعية يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله، لو قالها حتى وهو يصلي لا بأس. والصواب أن ذمة المصلي مشغولة، وهذا مذهب الأحناف، هو مشغول، هو عنده دعاء معين. ذلك المصلي لو واحد عطس ما بيقول يا رحمك الله، ولو سمع صوت ديك لا يسأل الله من فضله، هو مشغول بأذكار معينة، هو مشغول بأذكار معينة، فلا يجوز أن يتجاوزها، لا يجوز، لا في نافلة ولا فريضة، لا في الفريضة ولا في النافلة، لا في الفريضة ولا في النافلة. لكن أيها الأخوة، يقولون أيضا الترديد مع الأذان، هل يجوز للمرأة الحائض؟ يجوز؟ نعم، يجوز أن تذكر الله. الجنب؟ يجوز. المحدث؟ يجوز. الذي في الخلاء؟ الذي في الخلاء واحد في الحمام بيسمع المؤذن يردد أين؟ في نفسه، يردد في نفسه، يتابع المؤذن لكن دون أن يتلفظ بلسانه، يردد في نفسه في داخل الخلاء، يعني لا يذكر بلسانه، يردد في نفسه. مسألة، أنت دخلت المسجد المؤذن يؤذن، تصلي ولا تتابع المؤذن؟ هل تصلي ركعتين أم تقول مثل ما يقول المؤذن؟ الأولى أن تجمع بين العبادتين، فأذن المؤذن تابع فقل مثل ما يقول المؤذن ثم صلي تحية المسجد، اجمع بين العبادتين، لأنك الآن بين أمرين، إما أن يفوتك هذا الأذان ترديد مع الأذان فيفوتك الفضل، وإما أن تدرك هذا الفضل وتدرك الركعتين. فلذلك دخلت المسجد المؤذن يؤذن، ابقى قائما لا تجلس، أكمل قل مثل ما يقول المؤذن ثم بعد ذلك صلي ركعتين تحية المسجد. مسألة أخرى، دخل والمؤذن يؤذن الأذان الثاني يوم الجمعة والخطيب جالس على المنبر، المؤذن يؤذن ماذا يفعل؟ يصلي ولا يردد مع الأذان؟ يردد مع الأذان ولا يصلي؟ الترديد مع الأذان الجمهور بيقول سنة، وأبو حنيفة والظاهرية بيقول واجب، لكن الأوجب عند الجمهور، عند الجمهور اللي هو استماع الخطبة، فهو بين أمرين، إذا وقف وردد مع الأذان بده يصلي والخطيب إيش؟ بخطب صحيح؟ إذا ردد مع الأذان وبعدين صلى الخطيب بيكون يخطب، وإذا لم يردد مع الأذان سيدرك الصلاة وبعد ذلك يسمع الخطبة. الاستماع للخطبة واجب عند الجمهور، واجب عند الجمهور، يجب أن يستمع للخطبة واجب. فلذلك إذا دخل والمؤذن يؤذن يوم الجمعة يصلي مباشرة ولا يردد مع المؤذن، يقدم الأوجب إذا تزاحمت الواجبات أو إذا تزاحمت الطاعات فيقدم الأولى منها. عندك الآن طاعتين، يا بصلي ركعتين يا بردد مع الأذان، لا، الأولى إني أصلي ركعتين، لأن استماع خطبة الجمعة واجب عند جمهور أهل العلم، استماع خطبة الجمعة واجب عند جمهور أهل العلم. يقول العلماء لو كان في قراءة مثلا أو تسبيح، قراءة أو يقرأ قرآن يسبح وأذن المؤذن ماذا يفعل؟ يقطع القراءة، يقطع القراءة ليفرغ قلبه لسماع الأذان وللقول مثل ما يقول المؤذن. إن كان يكلم إنسانا فثبت أن عثمان عند البزار كان يكلم الناس أو يكلم إنسانا والمؤذن يؤذن ويردد مع الأذان، كلم واحد مؤذن يؤذن لا بأس لو بقيت تتكلم معه، والمؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، فقل أشهد أن محمد رسول الله، وهكذا. هنا الإمام النووي رحمه الله يقول، هذه آخر فائدة نختم بها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلوا علي، قلنا الصلاة عليه ليس من الأذان، بل قوله ثم صلوا علي يعني بعد الأذان، فلذلك ما في صلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الأذان، لأن ما ورد هذا، لا بلال ولا الصحابة ولا من بعدهم رفعوا الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأذان، والنبي قال ثم صلوا علي، وهي تفيد الترتيب مع التراخي، إذن الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام ليست من الأذان، بل بعد أن ينهي الأذان لا إله إلا الله، وابن خزيمة ذكر باب آخر الأذان، فآخر الأذان عند العلماء عند السابقين جميعا لا إله إلا الله، خلاص لا إله إلا الله انتهى الأذان. الآن لا يشرع أن يرفع ترفع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مع الأذان، لأنه قال ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. يقول الإمام النووي رحمه الله فيه أنه يستحب لمن رغب غيره في خير أن يذكر له شيئا من دلالته لينشطه، يعني يقال ما قال ثم صلوا عليه وسكت عليه الصلاة والسلام، قال ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ولذلك يا لفضل أهل الحديث، أهل الحديث يكثرون من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في مجالسهم، ويكثرون من استرداد أحوالهم والاستدلال بها، فهم يعيشون مع أنفاسه وإن لم يصحبوا نفسه. قيل لعبد الله المبارك ألا تستوحش؟ يعني أنت جالس من الكتب تنسخ وتكتب الأحاديث وكذا، يعني ألا تستوحش؟ فقال كيف أستوحش وأنا مع رسول الله وصحبه، كيف أستوحش وأنا مع رسول الله وصحبه؟ هذه الأحاديث أذكرها، قال رسول الله، قال الصحابة، كيف أستوحش؟ قيل لأبي زكريا يحيى بن معين ما تشتهي؟ قال أشتهي بيتا خاليا وإسنادا عاليا. بيتا خاليا أجلس من هذه الكتب اللي فيها كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأعيش معه، أعيش مع الأحاديث، أعيش مع الأحاديث والسنن يا أخواني. ربما لما تكرر هسه الأذان، أنت فعلا سجل لنفسك، أكتب قديش رددت مع الأذان اليوم، كم مرة رددت مع الأذان، وسجل نفسك وقديش رددت مع الأذان، ما نواجب عن بعض العلماء. السنن لما تتكرر ربما تألفها النفوس، ممكن سنة مرة واحدة بالسنة، صيام ستة من شوال، كثير من الناس بصوموا ستة من شوال، مرة بالسنة بصوم ستة من شوال، يوم عرفة بصوم مرة، لكن عبادة سنة متكررة كل يوم إلفها ينسي فضلها، إلفها مع أن عبادة أيها الأخوة عظيمة ولها أثر على القلب. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان فيها فضل كبير. ورحم الله الإمام الشافعي، رآه عبد الله بن الحكم في المنام يقول رأيت الشافعي في النوم فقلت ما فعل الله بك؟ قال رحمني وغفر لي وزفني إلى الجنة كما تزف العروس، ونثر علي كما ينثر على العروس. قيل بما بلغت هذا يا إمام؟ فقال قلت في كتاب الرسالة، له كتاب اسمه الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، كتاب اسمه الرسالة، قال قلت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، فلذلك بلغت هذه المنزلة. هذا يقول في المنام. يقول عبد الله بن الحكم فلما استيقظ ذهبت فنظرت في كتاب الرسالة فوجدت فعلا أنه قال في صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون صلى الله عليه وسلم. فبذلك يبلغ الإنسان المنازل العالية. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.